أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا Thank you. Thank you.

يسبحون بحمد ربهم. حاله يعني. Yeah. فالحكم لله Thank you. Love. What's up?